في نكاح الشغار أضرار عظيمة، لأنه إذا قال له زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، فإن معنى ذلك أن كل من الزوجين سيحتسب النكاح مبنيا على نكاح الآخر. فإذا قام الرجل الآخر بالإضرار بزوجته، أو وقع بينهم خلاف أو خصومة وأدى ذلك إلى الطلاق، قام الرجل الآخر فطلق التي لا ذنب لها وظلمها وآداها، وكل منهما يقتص من الآخر في موليته، وهذا هو عين الظلم. ولذلك هذا النكاح فيه كثير من المفاسد وكثير من الشرور، مع أنه لا يليق مع ما سمت به الشريعة بأرواح المسلمين، أن يجعلوا البضع في مقابل البضع على هذا النوع من النكاح على هذا الوجه في هذا النكاح المحرم. فهذا كله يدل دلالة واضحة على كمال هذه الشريعة وحكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره لخلقه، وأن هذا النوع من النكاح حرمه الله ورسوله لما اشتمل عليه من المفاسد والأضرار. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه كثيرا ما كانت المرأة تطلق بسبب طلاق مولية الآخر، وهذا في نكاح الشغار معروف ويسمى بنكاح البدل، لأنه جعل هذه بدلا عن هذه، وحينئذ كل من عاوض على شيء وقابل بشيء وبادل شيئا بشيء، فالغالب أنه يجعل الأمور قصاصا، وأن يجعل المعاملة بالمثل. وهذا كله من الإضرار بالنساء وظلمهن في النكاح. فجاءت هذه الشريعة التي بعث بها الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بتحريم هذه الأنكحة الفاسدة المشتملة على الإضرار بالنساء والتضييق عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.